عبد الله بن عباس هو ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال له الحبر لكثرة علمه، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب، وقال اللهم علمه الكتاب. وهذا مروي في صحيح الإمام البخاري من طريق عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس. وجاء في الصحيحين بلفظ اللهم فقهه، زاد البخاري في روايته في الدين، فاستجيب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار من أكثر الصحابة ومن أعلمهم بمعاني القرآن. وهذا لا ينافي ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لو أعلم أحدا تبلغه المطلي أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه. فحين قال ابن مسعود هذه المقالة كان ابن عباس صغيرا، لأن ابن مسعود قد توفي في حدود 33، وعمر ابن عباس بعده، فكانت تضرب إليه أكزاز الإبل. ابن مسعود كان أعلم الناس بمعاني القرآن حين كان ابن عباس صغيرا، وحين بلغ ابن عباس بلغ ما بلغ ابن مسعود وأكثر. وقد حفظ ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة بواسطة وبدون واسطة، فقد روى عن جماعة من الصحابة مثل أسامة بن زيد وأبي بن كعب وخالد بن وليد وابن وليد وصعب بن جثامة وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعمار بن ياسر وآخرين. وعنه أسعد بن سهل بن حنيف وأبو الشعثاء جابر بن زيد وسعيد بن جبير وابن المسيب وسليمان بن يسار وعكرمة مولاه وأبو الصابة وابن سيرين ومحمد بن كعب القرضي ومجاهد وآخرون. ولد الحبر قبل الهجرة بثلاث سنين وقيل غير ذلك، فقد ذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة. قال ابن أحمد رحمه الله تعالى وهذا وقصار، فعلي ولد قبل الهجرة بخمس سنين. ونتوجه الإمام ابن عبد البر رحمه تعالى أن عمره حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، ورجح في ذلك كلام أهل السير على كلام غيرهم. ومناقب ابن عباس كثيرة وفضائله متعددة، والمقام هنا ليس في سيرته وفضائله. وقد توفي سنة 68 قاله الإمام أحمد وخليفة ابن خياط، وقد صلى عليه ابن الحنفية في الطائف، وقال اليوم مات رباني هذه الأمة. وحين توفي بعد رضي الله عنه لم يكن هناك أحد من الناس إلا وفي حاجة إلى علم ابن عباس، وكان إماما في كل شيء رضي الله عنه وأرضاه.